السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد قلنا بالأمس أننا سنستكمل اليوم إن شاء الله الكلام على نواقض الإسلام، واليوم إن شاء الله نتكلم عن الناقض السابع من نواقض الإسلام. قال فيه الإمام المجدد رحمه الله: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفرا. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ده الكتاب غير الكتاب. فهذا هو الناقض السابع من نواقض الإسلام، أي من النواقض التي يخرج بها المرء من الإسلام إلى الكفر، قد يفعلها ويظن أن الأمر هين، ومع ذلك يخرج بها من الإسلام إلى الكفر. هذا الناقض هو السحر، والسحر كبيرة من أكبر الكبائر. ولذلك لما عدد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات السبع ذكر منها السحر، وهو في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه. الأمر الخفي يسمى سحرا، ولذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. بعض الناس قد يتكلم كلاما، هذا الكلام قد يستطيع به أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا. لماذا؟ لحلاوة منطقه وعذوبة لسانه، وكذلك وقت السحر ولطف سببه، وكذلك وقت السحر الذي يكون في آخر الليل سمي سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. وأما السحر في الاصطلاح فهو عبارة عن عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان بإذن الله، عبارة عن عزائم ورقى وعقد ونفس. هذه الأمور تؤثر في القلوب فتحول القلوب من الحب إلى البغض، ومن البغض إلى الحب. وفي الأبدان فقد تمرض الأبدان، بل قد تميت الأبدان عياذا بالله، ولكن كل ذلك بإذن الله. إذا شاء الله أن يقع هذا الأمر وقع، وإلا لا يؤثر، كما قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا شاء الله تبارك وتعالى ذلك، قد يمرض العبد ويقتل ويفرق بينه وبين زوجه، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. والسحر له حقيقة. بعض الناس يقول: ما في شيء اسمه سحر، أنا لا أؤمن بالسحر، ولا أؤمن بدخول الجن جسد الإنسان، ويكذب القرآن والسنة. أما السحر فله حقيقة وله تأثير، ودل على ذلك أمور كثيرة جدا دلت أن السحر يسبب شرا عظيما. أما القرآن فقد قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحر يفرق بين الرجل وزوجته، فهذا يدل على أن له حقيقة وله تأثير. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فهذا يدل على أنه قد يضر، ولكن الأمر أولا وآخرا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. ما النفاثات في العقد؟ السواحر ينفثن في العقدة، تعقد الواحدة منهن العقدة، ثم بعد ذلك تتمتم بكلمات وتنفث من ريقها على هذه العقد فيتم السحر. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى أن نستعيذ منهن ومن شر النفاثات في العقد. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت على أن السحر له تأثير وله حقيقة، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح، يعني من يأكل صباحا، من تصبح 7 تمرات عجوة، اللي يأكل 7 تمرات عجوة كل صباح، لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. الذي يأكل كل يوم صباحا 7 تمرات من العجوة لم يضره في ذلك اليوم لا سم ولا سحر. والأمر كله كما قلنا بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك الواقع يشهد بذلك. لو نظرنا لحال الناس لوجدنا من الناس من أصيب بالسحر، من فرق بينه وبين زوجه، من صارت تبغض زوجها، صحيح؟ صرفت عن زوجها. فهذا له تأثير واضح بين الناس. ولذلك قال الناظم: قال والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. يعني السحر حق وله تأثير، ولكن هذا التأثير بتقدير الله سبحانه وتعالى. والسحر أنواع. أما السحر الأول أو النوع الأول فهو الذي يستعان فيه بالجن، يستعين فيه السحرة بالجن، ولا يكون ذلك إلا بالكفر بالله. فالجن لا يعين المرء إلا إذا كفر بالله، كأن يمزق المصحف، أو أن يستنجي بالمصحف، أو أن يقرأ الآيات بخلاف ترتيب المصحف أو غير ذلك، أو أن يتقرب إلى الجن بذبح شيء أو تقديم قربان أو سجود أو غير ذلك، يكفر بالله. فإذا كفر بالله صار الجن خادما له، صار الجن خادما له. فهذا النوع الأول من السحر، وهو شر أنواع السحر، وهذا كفر بالاتفاق. هذا كفر بالاتفاق. الذي يستعين بالجن في مثل هذه الأمور هذا كافر، هذا كافر. والنوع الثاني وهو سحر التخييل، سحر التخييل، ومنه ما كان يقوم به بنو إسرائيل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فكانوا يقومون بسحر التخييل. سحروا أعين الناس واسترهبوهم، سحر يقع على الأعين فيخيل للأعين أن هذه الجدران تتحرك، ينضم بعضها على بعض، أن هذه العصا تنقلب حية. هذا يسمى بسحر التخييل. وهذا كذلك فيه استعانة بالجن. استعانة بماذا؟ استعانة بالجن. والنوع الثالث وهو سحر الأدوية، سحر الأدوية، وهو أن يقوم المرء بتركيب بعض الأدوية ثم يتم أكل هذه الأدوية، توضع في الطعام، أو شرب هذه الأدوية فتؤثر في الجسد بلا استعانة فيه بالجن، ولكن له تأثير خفي، ولذلك سمي سحرا، وإن لم يكن سحرا فيه الاستعانة بالجن، فيه الاستعانة بالجن. وهذا النوع هو الذي قال فيه الشافعي: نقول للساحر صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر يعني الاستعانة بالجن كفر، وإلا لا يكفر، وإلا لا يكفر. يعني هذا النوع هو الاستعانة بالأدوية، وهذا أدخله في السحر مجازا، وإلا فليس بسحر، لأن السحر حقيقة هو الذي فيه استعانة بالجن، استعانة بالجن. طيب، هل الساحر يكفر؟ هل السحر ردة يخرج به المرء إن كان مسلما من الإسلام إلى الكفر؟ نعم، السحر كفر، السحر كفر. دل على ذلك آية من كتاب الله كفرت الساحر من ستة أوجه. هذه الآية في سورة البقرة، بيّن الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه المعارج أن هذه الآية التي في سورة البقرة دلت على كفر الساحر من كم وجه؟ من ستة أوجه. قال الله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه الآية الأولى، وفيها دلالة على أن السحر لا يعمل إلا مع نبذ الكتاب والكفر به. السحر لا يعمل ولا يكون طوعا لصاحبه إلا إذا نبذ الكتاب وراء ظهره وكفر به. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فالانقياد للشيطان والعمل بما يمليه عليه على الساحر عوضا عن الوحي من عبادة الطاغوت الذي هو أصل الكفر. عبد الشيطان من دون الله، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فلما برأ الله سليمان من السحر الذي هو هنا تعلم السحر والعمل به، دل ذلك على أن متعلمه ومتعاطيه كافر. الذي يتعلم السحر والذي يتعاطاه يتعامل به هذا كافر. طيب، ولكن الشياطين كفروا. نعم، ما قلنا الثالث هذا بالأدوية، هذا لا يسمى سحرا إلا مجازا، ليس فيه استعانة بالشياطين. قال: ولكن الشياطين كفروا. ما علة الكفر؟ يعلمون الناس السحر، فهذا بيّن علة الكفر. فبيّن علة كفرهم، فإن عمل به فهو كفر على كفر. يعني مجرد تعلم السحر كفر، مجرد تعليمه للناس كفر، فإن عمل به سحر به فهذا كفر على كفر. طيب، من الذي يعلم السحرة السحر؟ الشياطين. فالسحرة تلاميذ الشياطين. قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ما المقصود بالخلاق؟ النصيب. المقصود بالخلاق النصيب. وهذا القول من الله تبارك وتعالى ما له في الآخرة من خلاق لا يطلق على المؤمن، وإنما يطلق على من كفر. يقال فقط في من كفر الذي لا بقاء للإيمان معه، ما له في الآخرة من نصيب. فالساحر إن مات ولم يتب جاء يوم القيامة ولا نصيب له ولا خلاق له، وكان من أهل النار المخلدين فيها. السادس، قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أي لو أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه واتقوا السحر وسائر الذنوب لكان خيرا لهم. وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر، هذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان بالكلية عنه. فإنه لا يقال للمؤمن، لا يقال لو أنه آمن واتقى، هو مؤمن، فكيف يقال في حقه لو أنه آمن واتقى؟ فدل ذلك على أن السحر كفر، السحر كفر. وقد جاءت الكثير من الأحاديث والآيات التي تبين لنا كما قلنا كفر الساحر، ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جزاكم الله خير: اجتنبوا السبع الموبقات. ما معنى الموبقات؟ فذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم السحر، فهذا يهلك في الدنيا والآخرة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف، يضربه ولي الأمر يقطع رأسه، حد الساحر ضربه بالسيف. وهذا ثابت عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم ومن فعلهم، قتلوا السواحر التي يسحرن الناس. وكتب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال الراوي: فقتلنا 3 سواحر. وهذا كان قبل موت عمر بسنة رضي الله عنه. وقال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر، مصدق بالسحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى، ما المقصود بالرقى؟ الرقى اللي هي العوذة التي تكون بالكلام. آتي على إنسان وأضع يدي على رأسه وأقول: بسم الله أرقيق، أو أقرأ المعوذتين، أو أقرأ الإخلاص. هذه جائزة، بل هذه سنة، هذه سنة، هذه رقية مشروعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت له صلى الله عليه وسلم وأقرها وندب إليها. لو إنسان عنده فتور في جسده، عنده مرض بدني مسحور، من السنة أن أرقيه، أو أن يرقي هو نفسه، يرقي بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الرقى شرك، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم الرقى الشركية. بعض الناس إذا ذهب إلى الساحر، وهذا نسمعه كثيرا، كلما ذهب إلى فتاة ليخطبها رفضت أو لا يتم الأمر، فيظن أن به سحرا، يذهب إلى الساحر فيجلس أمام الساحر ويقرأ بصوت عال بعض آيات القرآن، ثم يخفض صوته ويتمتم بكلام غير مسموع. ما الذي يقوله؟ لا ندري. يخاطب الجن ويتقرب إليهم، يخاطب الجن ويتقرب إليهم. فهذه رقى شركية. الرقى المشروعة تكون بالكتاب والسنة أو بكلام مشروع لا يخالف الكتاب والسنة، يعني هب أنني دعوت بدعاء من عندي، هذا مشروع طالما أنه ليس فيما يخالف الكتاب والسنة. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، بلغة مفهومة، لمن يحسن اللغة العربية، لمن يحسن اللغة العربية. طب هب أن إنسانا لا يحسن اللغة العربية، رجل مسلم أمريكي لا يعرف إلا القرآن وبعض الأحاديث، ويريد أن يدعو بلغته حتى يكون قلبه أخشع، هل له ذلك؟ نعم له ذلك، له أن يدعو الله تبارك وتعالى بلغته، طالما أن الدعاء ليس فيه محذور، ليس فيه محذور. الشرط الثالث ألا يعتقد تأثيرها بذاتها، ألا يعتقد أن الرقية تؤثر بذاتها، وإنما التأثير من عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء أنفذها وإن شاء لم ينفذها سبحانه وتعالى، وإنما يأخذ بالأسباب، إنما يأخذ بالإيه؟ يأخذ بالأسباب. إذن هناك رقية شرعية وهناك رقية شركية. طيب الرقى والتمائم، إذن الرقى منها ما هو شرعي ومنها ما هو شركي. طب ما المقصود بالتمائم؟ التمائم جمع تميمة، وهي العوذة التي تعلق لتتميم الأمر. إذن الرقية كلام، إنما التميمة تعلق. التميمة اللي هو الإيه؟ الحجاب، بالحجاب اللي بيلبس آية الكرسي أو حجاب أو غيره ذلك لجلب نفع أو دفع أو دفع ضر أو دفع ضر. والتمائم على قسمين، إما أن تكون التميمة من الكتاب والسنة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك أيضا لا يجوز، الإنسان لا يجوز له أن يعلق هذا الحجاب حتى ولو كان فيه قرآن أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الوسيلة وهذا السبب ليس سببا شرعيا للشفاء، وإنما سبب الشفاء القراءة، إنك تقرأ القرآن، مش تحط الحجاب أسفل الوسادة أو تعلقه في رقبتك، ثم إنه يؤدي إلى امتهان القرآن، يؤدي إلى امتهان القرآن. وإما أن تكون التميمة تميمة شركية فهذه لا تجوز، زي الذي يعلق على الباب الخمسة وخميسة، خرزة زرقاء، الكف، يلبس حظاظة، ماشي، يعلق أي شيء، رأس حمار أو كبش أو أي رأس، فهذه تسمى تميمة شركية، وهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم والتمائم شرك. والتولة، ما المقصود بالتولة؟ شيء يصنعه الساحر، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. تيجي المرأة تلاقي زوجها هي مش ميال ليها، تذهب إلى الساحر، الله يكرمك يا عم الشيخ، يعمل وعم الشيخ هكذا تقول، اعمل لنا حياة عشان ترجع الرجل للإيه البيت، حجابة وأي حاجة، يوم واثنين وتلاقي الرجل بقى إيه ما بيخرجش من البيت، حتى الصلاة ما بيصلاش. هذه تسمى تولة، هذه تسمى إيه؟ تولة. وهو الذي ذكره الإمام هاهنا بالصرف والعطف، قال رحمه الله في الناقد، قال السحر ومنه الصرف والعطف. ما هو الصرف؟ أن يذهب إلى الساحر ليقوم بصرف الرجل عن امرأته، تفريق الرجل عن امرأته، تجد هذا الرجل بعد أسبوع من زواجه لا يطيق النظر إلى زوجته، لما حدث من سحر يفرق بين المرء وزوجه. أو العطف، ما المقصود بالعطف؟ أيوة، أن يميل إلى زوجته، أن يميل إلى زوجته بعد الاستعانة بالشياطين. هذه تسمى بالتولة، وهي شرك، وهي شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرقى والتمائم والتولة، والتولة شرك، والتولة شرك. طيب، هل يقتل الساحر أم لا؟ قلنا الصحيح أن الساحر كافر، الساحر كافر. ثبت عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل الساحر، ثبت عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل الساحر، وهو قول جمهور أهل العلم. قالوا إنه يقتل لهذه الآثار، ولم يعلم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مخالف. وذهب الشافعية إلى أن الساحر لا يقتل إلا في حالتين، الساحر لا يقتل إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يقر على نفسه بالكفر في سحره، يقال له صف لنا، فإن وصف كفرا قال الشافعي يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والحالة الثانية التي يقتل فيها الساحر عند الشافعية أن يقتل بسحره، عمل سحرا فقتل به إنسانا فيقتل قصاصا ولا يستتاب، لأن النفس بالنفس، يقتل قصاصا ولا يستتاب. أما الجمهور فلا تفصيل عندهم، الساحر يقتل بسبب هذه الآثار التي ذكرناها، والصحيح قول الجمهور، لأن الساحر ارتد بسحره من الإسلام إلى الكفر. أما إن كان سحره بالأدوية، إن كان سحره بالأدوية يعني لا يسحر استعانة بالشياطين وإنما بالأدوية يضر الناس، فإنه يرجع فيه للحاكم، يرجع فيه للقاضي، إن رأى أن يحبسه حبسه، وإن رأى أن يقتله لضرره دفعا لشره قتله، فيرجع فيه إلى ولي الأمر. طب هل يستتاب ولا لا يستتاب؟ قلنا الشافعي قال يستتاب، وأكثر أهل العلم على أنه لا يستتاب. لماذا؟ لهذه الآثار الثابتة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يستتيبون الساحر، وإنما بمجرد معرفة أنه كفر بسحره أو عمل سحرا كفر به قتلوه، وهذا هو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. إذن قالوا لماذا لا يستتاب؟ للآثار الثابتة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا كذلك لأنه حتى لو تاب فسحره في نفسه لا يخرج منه، الساحر لو تاب لا يستطيع أن يسحر بعد ذلك؟ يستطيع أن يسحر، صحيح؟ يستطيع أن يسحر. قالوا حتى لو تاب فسحره معه، لم يخرج منه، فلا يزول بتوبته ولا يؤمن ضرره، لا يؤمن ضرره، قد يعود مرة ثانية، وبالتالي قالوا إنه يقتل. وأما من قال باستتابته قالوا إذا كان الكافر ساحرا قبل أن يسلم، هل لو دخل في الإسلام تقتلونه لما معه من السحر؟ نقول لا نقتله، نقول لا نقتله. هب أن إنسانا كان كافرا، كان نصرانيا يهوديا، وكان ساحرا، كان شغال في الكنيسة بيسحر للناس، فأسلم وشرح الله صدره للإسلام، سحره معه، هل نقتله بعد دخوله في الإسلام بسبب ما معه من السحر؟ قولا واحدا لا نقتله، لأن الإسلام يجب ما قبله. قالوا فالذي كان مسلما من باب أولى، الذي كان مسلما من باب أولى، إذا كنتم لا تقتلون الكافر الأصلي بعد أن تاب فالذي كان مسلما من باب أولى، الذي كان مسلما من باب أولى. والراجح أن الأمر يرجع فيه لولي الأمر، إن رأى أنه شره عظيم ولا يؤمن ضرره قتله، وإن رأى أنه تاب توبة نصوحا ولن يرجع إلى ذلك عفى عنه، عفى ما لم يقتل بسحره، فإن قتل بسحره قتل، إن قتل بسحره قتل، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم جندب رضي الله عنه، فإنه دخل على أحد الأمراء ووجد عنده ساحرا يعمل بسحره، ماذا يصنع بسحره؟ كان يلعب بين يدي الأمير بالسحر، فكان يأتي بالرجل يضرب رأسه، يجيب واحد يوقفه يضرب رأسه ثم يصيح به، بعد ما الرأس تنزل على الأرض يصيح به، فيقوم ويرتد إليه رأسه، يقول له قم، فيقوم الجسد ويعود الرأس مرة ثانية إلى الرأس، فيقول الناس سبحان الله يحيي الموتى، فتسبب في فتنة عظيمة. فرآه رجل من صالح المهاجرين رضي الله عنهم، فلما جاء في الغد اخترط سيفه واشتمل على سيفه وأخفاه، ودخل على الأمير. فما أن قام هذا الرجل ليلعب كما يلعب كل يوم إلا وضرب عنقه، ضرب عنقه وقال له: أحي نفسك، ألست تحيي غيرك؟ فأحي نفسك. فكانوا يقتلونه دون استتابة، كانوا يقتلونه دون استتابة. طيب الذي يصاب بالسحر كيف يحل السحر؟ في ناس كثر تصاب بالسحر، كيف يحل السحر؟ أولا عليه أن يصدق في لجئه إلى الله تبارك وتعالى وفي الضراعة والإلحاح في الدعاء، هذا أهم شيء، أنه يتضرع ويخضع ويتوب ويعود إلى الله تبارك وتعالى، يحافظ على الصلوات في الجماعة، المرأة تلتزم لبسها الشرعي، تحافظ على الأذكار صباح مساء، لا تعلق صورا في البيت، لا تسمع الأغاني، هذا أول شيء لمن أراد أن يذهب السحر عنه. الأمر الثاني قراءة القرآن، يقرأ هو أو يقرأ عليه، والأولى أن يقرأ هو، لأن هذا يكون أخلص، يكون أكثر إخلاصا، هو المريض يقرأ القرآن، خاصة السور والآيات التي تتعلق بهذا الأمر، كسورة البقرة، كسورة البقرة. بعض الناس مسحور يشغل التسجيل في البيت، لا يصلح، وإنما يقرأ هو، يقرأ هو سورة البقرة. فالبيت الذي يقرأ فيه، تقرأ فيه سورة البقرة، لا تستطيعه البطلة. ما المقصود بالبطلة؟ السحرة، ولا تدخله الشياطين مدة 3 أيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لو قرأت سورة البقرة في بيتك لا تدخل الشياطين بيتك 3 أيام. يقرأ آية الكرسي، جاء في فضلها ما تعلمون، يقرأ المعوذات، يرقي كما كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم، يحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النهار، يحافظ كما قلنا على أداء الفرائض، أو أن يرقيه رجل من الصالحين، أن يرقيه رجل لا من الدجالين المتكسبين بهذا الأمر. أعيد هذه الجملة مرة ثانية لأهميتها، أن يرقيه رجل من الصالحين لا من الدجالين المتكسبين المتخذين هذا الأمر مهنة. بعض الناس يتخذ علاج المسحورين ويتخذ الرقية مهنة، يتكسب من خلفها، فهذا دجال، هذا دجال. وأكثر هؤلاء يستعينون بالجن، أكثر هؤلاء يستعينون بالجن. وعندنا في البلد كثر، يعني أذكر منهم محمد حسنين الغول، هذا يستعين بالجن، دجال. خالد هاني كذلك يستعين بالجن. فما ينبغي للإنسان أن يذهب إلى هؤلاء، لأن الاستعانة بالجن شرك، وتوكل على الجني. ولا يغر أنك أن يقول الجني إنه مسلم، لأن الأصل في الجن الكذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو كذوب، قال صدقك وهو كذوب. وهذه صيغة مبالغة، إذن الأصل في الجن الكذب، وهو عالم غيبي، الجن عالم غيبي أنت لا تراه، ربما كذب عليك وقال اسمي عبد الله أو اسمي أبو بكر، وأصلي معك في المسجد، وأحضر دروس العلم، وأحفظ القرآن. لماذا؟ ليستدرج الإنسان حتى يعتمد عليه بعد ذلك. وهذا رأيناه، المعالجون هؤلاء بمجرد جلوس المرء أمامهم يستعينون بالجن، فتوكلوا على الجن دون الله تبارك وتعالى. أما الرجل الصالح فلا بأس أن يرقيه. قلت لرجل صالح: أشعر بصداع في رأسي، فقال لك صديقك أو جارك أو أي رجل صالح، لم يتخذ هذا الأمر مهنة. تعال ووضع يده على رأسك ورقاك كما كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. نعم، لا أطلب منه، الأولى ألا أطلب منه، الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا يسترقون، لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم الرقية، إن طلبت فلا بأس، لكن الأولى أن يرقيك هو دون طلب، أن يرقيك هو دون طلب، ولو طلبت منه فلا بأس، ولكن هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى. خلاص لا يكرر ذلك مرة ثانية. طيب، هل يجوز حل السحر بمثله؟ هل يجوز حل السحر بمثله؟ يعني بعض الناس بيذهب إلى السحرة ثم بعد المجلس يقول له اذهب إلى المقابر أو اذهب إلى المكان الفلاني واحفر وستجد مثلا كيسا فيه كذا وكذا، خذه واحرقه، هذا ما سحرت به، هذا حل للسحر بالسحر، لأنه ما أوصله إلى ذلك إلا الشياطين، وهذا حرام، وهذا استعانة بالشياطين، فلا يجوز حل السحر بالسحر، وهي التي تسمى بالنشرة لأنها من عمل الشيطان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد من حديث جابر، سئل عن النشرة أي حل السحر بالسحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان. طيب كيف يكون أمرها؟ قال ابن القيم يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، يتقرب إلى الساحر بذبح ديك أو بأي شيء من الأذكار أو غيره أو غير ذلك، فيبطل الجني عمل السحر. وسئل أحمد عنها رحمه الله فقال ابن مسعود يكره هذا كله، والكراهية في لسان السلف تعني التحريم. وسئل الحسن كما عند ابن أبي شيبة عنها فقال سحر، قال سحر. إذن لا يجوز حل السحر بسحر مثله. ومن ذهب إلى عراف لم تقبل له صلاة 40 صباحا، 40 يوما، مجرد الذهاب إلى الدجالين إلى العرافين الله لا يقبل صلاتك 40 يوما، فإن صدقه كفر بما أنزل على محمد، إن صدق الساحر الكاهن الدجال فيما يقول كفر بما أنزل على محمد، لأن هذا الرجل يدعي معرفة الغيب. نعم، ماشي، لو استخرجه دون الاستعانة بالشياطين فهذا لا بأس به، لو عرف مكانه دون الاستعانة بالشياطين فهذا لا بأس، يعني تاب من تسبب في سحره وقال له سحرك في المكان الفلاني فذهب وأحضره وأحرقه أو مزقه، فهذا لم يستعن بالشياطين فهذا لا بأس به، أما الاستعانة بالشياطين فهذه هي التي فيها محظور. آخر ما ننبه عليه هذه القصة التي ذكرها الله في سورة البقرة عن ملكين، عن هاروت وماروت. من هما هاروت وماروت؟ ملكان من الملائكة. طب هل الملائكة تعصي الله تبارك وتعالى؟ لا تعصي الله، قال الله عز وجل عنهم لا يعصون ويفعلون، صحيح، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، صحيح، قال يخافون ربهم من فوقهم وهم من خشيته مشفقون، صحيح. فالملائكة خلق مجبولون على طاعة الله لا يعرفون المعصية، والآية التي في سورة البقرة تبين أنهما كانوا يعلمان الناس السحر، صحيح، والسحر كفر، والسحر كفر. نقول كان الملكان فتنة وابتلاء وامتحانا للناس، كان فتنة وابتلاء وامتحانا للناس، لأنهما قبل التعليم يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر. الله أنزلنا للابتلاء والاختبار، إياك أن تأتي لتعلم السحر. يحذرانه مرة بعد مرة بعد مرة، فإذا لم يستجب هو الذي ألقى بيده في التهلكة، صحيح؟ فأرسلهم الله تبارك وتعالى اختبارا وابتلاء، كقصة الأقرع والأبرص والأعمى، صحيح؟ لما جاءت الملائكة هؤلاء الثلاثة فكان سببا في الاختبار والفتنة، صحيح؟ فجحد الأقرع وجحد الأبرص نعمة الله تبارك وتعالى، قال ورثته كابرا عن كابر، واعترف الأعمى بنعمة الله، واعترف الأعمى بنعمة، فأرسل الله الملائكة ابتلاء واختبارا، فكذلك هاروت وماروت أرسلهم الله تبارك وتعالى ابتلاء واختبارا، فاستجاب لأمر الله، وكان هذا من تقدير الله الكوني القدري. الشاهد أن السحر ومنه الصرف والعطف كفر وردة، يخرج من الإسلام إلى الكفر من فعله أو رضي به. ما معنى رضي به؟ يعني لا يتعلم السحر ولا يعمل به، ولكن يقول لا بأس بالعمل به، لا بأس لو ذهب هذا إلى السحر، يرضى به، هذا كفر، لأنه معارض لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن ينكر ذلك بقلبه ولسانه، هذا كفر وردة يخرج من الإسلام إلى الكفر. نعم نعم. ودليل ذلك كما قلنا ومدار حديثنا ومدار أحكامنا دائما على الدليل، قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر وردة يخرج من الإسلام إلى الكفر. نعم. عدم سماع الأغاني ذكرتها، بس انت كنت واخد بالك، يعني قلت تعليق الصور وسماع الأغاني ذكرتها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.